نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما نسمع. بداية سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ عبد الرحمن من الرياض يقول: الإحسان مطلوب في شان المكلف في إسلامه وأيضا إيمانه وفي عباداته ومعاملاته وفي نفسه ومع غيره وفي بدنه وفي ماله وفي جاهه وفي كل شيء. وأول مقامات الإحسان الإحسان في حق الله عز وجل، وهو الإحسان في توحيده، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول بارك الله فيكم: كيف يكون الإحسان مع الوالدين والأقربين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: الإحسان خلق كريم أمر الله به في كتابه العزيز، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأخبر عن محبته للمحسنين، إن الله مع وأخبر عن معيته للمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأخبر عن محبة المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن فالإحسان خلق كريم، وهو من أخص مراتب الإيمان، فإن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، وهو من أخص مراتب الدين، إذ مراتب الدين ثلاثة: الإسلام أوسعها، ثم الإيمان، ثم الإحسان. وحقيقة الإحسان في عبادة مع ربك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان على جبريل لما سأل الإحسان، قال: أنت الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأن من عبد الله على هذه الصفة عبده كأنه يرى عيانا، إذ الرأي العياني أعظم من الخبرية. وإن لم تكن تراه الواقع أن أحد أن الخلق لا يستطيع رؤية الله في الدنيا، فاعلم أن الله يراك ويعلم حالك ولا يخفى عليه شيء من أمرك. قل: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: يعلم السر وأخفى. إذن فالإحسان في عبادة الله إخلاص الدين لله وإفراد الله بجميع أنواع العبادة، فدعاؤك لله ورجاؤك لله وخوفك الحقيقي من الله وحبك الحقيقي لله ولرسوله ولدينه، رجاؤك لله ورغبتك فيما عند الله ورهبتك من عذاب الله. أما الإحسان إلى الوالدين برهما والإنفاق عليهما ومخاطبتهما بالخطاب الطيب وطاعتهما في المعروف والسمع والطاعة لهما، قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وأحسن إلى الناس في التعامل معهم. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا أحسن إلى نفسك فأنقذها من عذاب الله، خلصها من سخط الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الحديث: كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أحسن إلى جارك، كف الأذى عنه، وابذل المعروف له، وواسي في حاجته، وضمد جراحه، واستر عوراته، وكن حريصا على سلامة بيته وأهله. كن محسن أيضا يا أخي، كن محسنا مع أولادك بالإنفاق عليهم وتربيتهم وتوجيههم والأخذ على أيديهم وتمتقي الحق لهم. أحسن الزوجة برعايتها والإنفاق عليها ومعاشرتها بالمعروف. أحسن إلى زملائك فتعامل معهم بكل إخلاص وأمانة، بعيد عن الغيبة والنميمة والسباب والشتام، واتبع العورات والعذرات. أحسن في بيعك وشرائك فإياك والغش والخديعة والأيمان الفاجرة. أحسن في خصومتك فخاصم بحق وأعرض عن الباطل. وفي الحديث: خصال المنافق وإذا خاص فجر، أي لا يبالي بما يقول. فاتق الله وأحسن في خصومتك كما تحسن في خطابك، ولتكن ملازم الإحسان في أحواله كلها. هكذا خلق المسلم: إحسان مع ربه، مع نفسه، مع والديه، مع أبنائه، مع زوجته، مع جيرانه، مع زملائه، مع من يتعامل بالشراء، مع الخلق عموما. أحسن الخلق حتى أعداء دينك أحسن إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أحسن حتى للبهائم، يقول صلى الله عليه وسلم: قيل ألنا في البهيم أجر؟ قال: إن في كل كبد رطب أجر. أحسن في خطابك للناس، وجنب الأقوال السيئة البذيئة، وقل لعبادي يقول التي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أبكم الله وجعلنا جميعا من المحسنين. سماحة الشيخ عبد العزيز، أيها الإخوة، نحن معكم في هذا اليوم من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أنتقل إلى سؤال آخر، بارك الله فيكم. وهذه الرسالة من الأخ محمد المسلم، يقول: بعض الناس في زماننا هذا يبحثون عمن يفتيهم بما يوافق هواهم لا بحكم الشرع، وهذه طامة العصر وباب الفتنة الذي فرق الأمة وجعلها ترك إلى هوى النفس عوضا عن شرع الله. ومن أعظم الأسباب التي فتحت هذا الباب بعض المفتين الذين يفتون بغير علم، ما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ الواجب على المسلم اتباع الحق والعمل به. قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذن فمن اتباع الهوى أن تبحث عمن يفتيك بما يوافق هواك، وافق الحق أم خالفه، هذه خيانة من أمانتك. لأن الواجب عليك اتباع كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأمرنا أن نقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نعمل به وأن نتعدى ما آتاكم وما آتاكم الرسول فخذوه وأن نجتمع عنه وما نهاكم انتهوا. فنقبل أوامره ونجد نواهيه ونخضع لذلك. ويجب أن نبحث عما يفتي بالحق، لأن المقصود أن نعبد الله على بصيرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فكل من سئل مسألة يجب أن يتقي الله بما يفتي، وأن لا ينظر إلى مشاعر الناس وأهوائهم، وإنما ينظر إلى ما وفق الحق. فما دل الكتاب والسنة عليه أو أجمع المسلمون عليه بينه لمن استفتاه، إن أراد الله بخير قبله وإلا فأذو على نفسه. أما أن تفتيه فتحل ما حرم الله أو تحمد ما حل الله أو تسوي الحيلة التي تتوصل بها إلى ما حرم الله، تكون بذلك مخطئا آثما غير مصيب. ولهذا يجب علينا اتباع الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالمذنب على الحق، ولا يجوز العالم أن يراعي أي جامل الناس، بل يجب أن يفتي بالحق ويصدع بالحق، فمن قبل الحمد لله، ومن رده فعلى هوى إثمه عليه. قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذ سبيلا، وإن يروا سبيل غير يتخذ سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فيا إخوة العلماء اتقوا، يا إخوة العلماء أيها المفتون اتقوا الله ما تفتون الناس به، ابحثوا عن الدليل. أرض الله قبل كل شيء، لا يكون همك إرضاء الناس، ليكن هم إرضاء الله، إرضاء الله جل وعلا. فإذا رضي الله عنكم أرضى عنكم الناس، وإن أسخطتم الله فأرضيتم الناس بسخط الله، أسخط الله القلوب العباد وسلطهم عليكم، فحذروا بأس الله وعقوبته، واعلموا أن الله سائلكم عما أفتيتم به. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ولكن هناك بعض الناس يقول أو يفتي ويقول: سمعت فضيلة الشيخ يقول هكذا. لا يجوز. إن كنت متأكد 100% عن قول هذا الشيخ تقول أفتاني فلان من العلماء قال كذا، لكن بشرط تكون متأكد من هذا القول. وإن كنت أدري وعندك إشكال فدع عنك الأمر وحوله إلى ما يفتيه. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. أنتقل إلى السائلة أم إبراهيم من الرياض، تقول: هل يجوز للفتاة أن تستعين بأحد الشيوخ ليجد لها زوجا صالحا، خاصة وأن الشباب المستقيم ممن لزم الكتاب والسنة وحرص على منهج السلف الصالح لا نجدهم إلا مع أهل الصلاح؟ يا إخواني، لا شك أن البحث عن ذو الدين والتقى والأخلاق أمر مهم. وفي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن المرأة نفسها أن تعلن على أحد، هذا في شيء من ضعف الحياة. تسأل الله جل وعلا، تستعين به، تلجأ إليه، لعل الله أن يكون نصيب مبارك. أما أن تفعل نفسها هي فلا. أما إذا كنت تعرف شخصا ذا فضل ودين وسمت حسن وخو أدب حسن وذا سر مكتوم توصي بينها بينه، هذا قد يكون بأس، لا يكون في شيء. لكن أما هي أن تبذل نفسها وتعرض نفسها على بعض الأشخاص، كما يسمع أن في بعض التواصل الاجتماعي أن فتيات يتصلون بأشخاص يبحث عن أزواج، هذا خطأ، هذا قد يكون في قلة حياء وقد ينجر إلى أمر لا تنفع عقباه. إنما المرأة تبحث، إما إذا بحث لها ذو التقى والصلاة، نعم، أما هي فلا ينبغي أن تباشر بنفسها. نعم، بارك الله فيكم. بعض الآباء يعرض بناته على من يراهم مناسبين لهم، هذا لا مانع منه، لأن عمر عرض بنته على عثمان بن عفان وعلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. فعرض الأب واختيار الأب الكفء من توسم الخير والصلاح فيما بينه وبينه، ودرس حاله ويعني تأمله، وعلم غالبا أنه أهل لذلك، وأعطى البنت وصفه واستشار البنت، فإن رضيت بذلك مع قناعته فليستخر الله، وأسأل الله يوفق. ينبغي في الأمور كلها التحري والدقة في الأمور، لأن الزواج أمر مهم، ولا ينبغي أن يرتبط إلا فيما يغلب على ظنه أنه أهل لهذه الفتاة. ونرجو من الله التوفيق، ومن أحسن النية والقصد أرجو الله أن يحقق لهم أمل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد من جدة يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، بعض أئمة وخطباء المساجد والدعاة أيضا يجهلون كثيرا في هموم الشباب ولا يرون في ذلك اهتمام، وخاصة في خطب الجمعة، ما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ ينبغي لخطيب الجمعة أن يعالج قضايا المجتمع عموما، كبارهم وصغارهم، ولا سيما إذا الشباب وهموم الشباب وما يجول في وما يغلب على الظن أنه أحاديث في نفوسهم وفي مجالسهم، أن أناقش هذا نقاش طيبة. مثلا بعض الشباب يزهدون في الزواج ويقول قائلهم: ما دمت في العقد الثاني والثالث فلا أحد الزواج، لا أزول في العقد الرابع من عمري. يناقش القضية، لماذا الشباب يتأخر الزواج إلى أن تمضي العقود من أعمارهم؟ لماذا التأخر؟ ما أسبابه؟ أهو قلة في المال؟ أسبابه زهد في الزواج؟ أسبابه الانغماس بالمعاصي والشهوات؟ لا بد من علاج قضية. إذا كان عند بعض الشباب تجد عندهم عدم مبادئ بالأبوين وعدم إكرام الأبوين وعدم الإحسان البين ويكون جفاء الأبوين الأم والأب، فلا بد أن نعالج هذه المشكلة والقضية. إذا كان الشباب في مجالسهم واستراحاتهم يصير عندهم بعض الأخلاق المشينة أو بصر سيئة، فلا بد أن يعالج الخطيب هذه الظاهرة بحكمة بصيرة ويحذر الشباب من المجتمع السيئة ويرشدهم إلى المجتمع الخيرة، وهكذا يبحث عن كل هموم الشباب ومشاكلهم التي تدور في يغلب على الظن أنها تجول في أفكارهم، لعل الله أن يفتح على قلبه ولعل الله أن يجعل على بخطبه يعني نورا يستضيء به هؤلاء. فالمهم أن الخطيب ينبغي في كل خطبة أن يطرح قضية ما من مجتمع عبادية أو معاملة أو أسرية يطرحها بالنقاش الهادف بإيجاز ووضوح بالأدلة والكتاب والسنة. هذه مهم الخطيب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أحمد آدم سوداني مقيم في المملكة، يقول: في بلادي نقرأ سورة ياسين في كل أسبوع، أي في كل ليلة جمعة، فما حكم ذلك؟ لم يرد نص صحيح صريح في تحديد قراءة كل أسبوع أبدا، إنما يقرأوا عندما على موتاكم ياسين. أما تحديد قراءتها في يوم الأسبوع فهذا تحديد لا دليل عليه. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز لي أن أقترض مالا من شخص أعلم أن في ماله شيئا من الحرام؟ الأصل حل مال المسلم إذا كنت تعلم أن عين المال حرام، نعم. أما إذا كنت تقول إنه يقال إن في مال حرام، الأصل حل مال المسلم. والنبي اقترض من اليهود وما هم بالربا ورهن درع ومات ودرهم رهون عند اليهودي في وزن 20 صاع من شعير، فالاقتراض والسعارة من صفوان بن أمية أدرعه قبل أن يسلم، فالمهم أن هذا جائز. سؤاله الأخير بارك الله فيكم يقول: هل يجوز أن تكون نفقات أول حجة لي على حساب شخص آخر غيري؟ بمعنى أنني أقيم في المملكة العربية السعودية وقامت الشركة التي أعمل بها بدفع نفقات جميع العاملين بها، فهل هذا صحيح؟ لا مانع من سواء دفعتها بنفسك أو الشركة تكفل، لا مانع من ذلك. بارك الله فيك. تكفل الشركة أو دفعه كل سواء. نعم أحسن الله إليكم. لما في منا لأحد، لو في منا قلنا نعم، لكن ما في منا. الشركة ترى من واجبها تحجيج عمالها المسلمين، فإذا كان ألزام تلزمنا فلا مانع من ذلك. ما لو كان منا ونحو ذلك نعم نقول بمالك أحب لنا، لكن ما دام الشركة ترى أن هذا من لازمها من واجباتها نحو عمالها فلا مانع من ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر من الدمام يقول: كيف يحقق الزوج العدل بين زوجاته الثلاث علما بأنه يميل إلى الأخيرة؟ العدل في النفقة، في الكسوة، في المسكن، في المبيت. أما الوطء فقد يكون في العدو مطلوبة، لأن العدل في الأشياء الظاهرة من كسوة وطعام ومسكن ومبيت. أما كونه يعني كيف يعدل، النبي مع 9 نسوة كان يصل لكل امرأة يومها وليلتها، يطوف عليهن كل يوم ولا يسأل حاجتهن، ولكن بقاؤه ومبيته وطعامه عند من هي ليلتها. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من الميل بهما الزوجات ويقول من كان ثاني فما علم أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فعليك بالعدل بذلك. أما كنت تميل الصغيرة تحب الصغيرة الأخيرة حبك لها شيء، لكن العدل في النفقة والسكن والمبيت مطلوب منك، أما حب القلب فهذا أمر إلى الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، بدر من القوعية يقول تراودني أفكار وخواطر تشتت انتباهي أثناء كل الصلوات بالرغم من تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، فماذا أفعل؟ يا أخي هذا جهاد، سوق موضع جهاد، جهاد مع عدو الله المتربص بك الدائرة الذي يحب أن يشغلك عن صلاتك. جاء بالحديث إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط حتى يسمع الأذان، فإذا انتهى أقبل، فإذا أقيم الصلاة ولا وله ضراط، فإذا انتهى الإقامة أقبل، حتى يحول بين العبد وبين نفسه وبين قلبه، حتى يحول بين قلبه أذكر كذا أذكر كذا. فيا أخي كل ما تحس به كله من سلطة الشيطان عليك، فادفع وساوسه بأن تقرأ القرآن في القيام وتأتي بذلك الركوع والسجود وما بين الركوع والسجود وما بين السجود والركوع وما بين سجدتين، تأتي بأذكار القيام والركوع والرفع بعد الركوع والذكر السجود وما بين سجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير، تشغل كل ركن بما في أذكار حتى تقطع حتى رجع العدو إلى إبليس. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أم عبد الله من الرياض تقول ما حكم ربط الرحم إذا كان بأمر الطبيب أو إذا كان الحمل فيه خطورة على المرأة؟ إذا ثبت طبيا أن في الحمل خطورة على المرأة يهدد حياتها وأن حياتها في خطر مع الحمل فلا مانع من ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة يقول، وهو محمد الشهري يقول قبل سنة كنت مواظبا على الصلاة في المسجد وكنت مطيعا لوالدي، ولكن الآن لا أدري ماذا أصابني من الفتور والكسل، فهل نصحتموني وأرشدتموني لما فيه الخير؟ ننصحك بالمحافظة على الصلوات بأوقاتها، وننصحك بالاتصال بأبيك وإرضائه والإحسان إليه، وإن صدر منك شيء من الجفا فاستسمحه وحاول أن يرضى عنك، وابذل كل جهدك في خدمته وطاعته بالمعروف، لأن طاعته من طاعة الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.